قبض المؤمن وقبض الكافر، قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر تختلف. الآيات فيها إشارات وفيها، فهناك آيات كثيرة توضح لنا كيف تقبض روح المؤمن وكيف تقبض روح الكافر. قال سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، وقال سبحانه وتعالى والناشطات نشطا، وهذا قسم من الله بأعمال الملائكة المقربين. ملائكة الله سبحانه وتعالى تعمل ليلا ونهارا وتشتغل، ومن أعمالها قبض الأرواح، فالملائكة تقبض الأرواح، وإن كان الذي يقبض الروح مباشرة ومباشرها هو ملك الموت، لكن معه ملائكة تأخذ هذه الروح وتضعها في أكفان، تقبض أرواح الكفار وتقبض أرواح المؤمنين. أما الكفار فقال سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، أي أن أرواح الكفار تنزعها الملائكة من أجسادها بقوة فتغرق وتمتد في نزعها حتى تبلغ النهاية في القسوة والغلظة، كما قال ابن مسعود قال إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود وهو سيخ حديد كثير الشعب من الصوف المبتل. إذا جئت بصوف وكان مبتلا بالماء ثم أدخلت فيه هذا السيخ الحديد الذي كثير الشعب ثم أردت أن تنزعه، إن تنزعه وأنت تنزع بشدة وبقوة فتخرجه بشدة، فكذلك الملائكة تأتي على روح الكافر وكذلك العاصي المسرف على نفسه فتنزع روحه وتنزع نفسه هذا الكافر بقوة كالغريق في الماء الذي يؤخذ بقوة. وهناك آيات كثيرة تشير إلى مثل هذا الأمر، كما في قوله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذه حال الكفار عند الاحتضار وقبض الأرواح، يكونون في غمرات الموت أي في شدائد الموت، والملائكة باسط تبسط يديها على المحتضرين بالضرب والعذاب والشدة، كما في قول سبحانه وتعالى أيضا بسبب أن هذه أرواح مستعصية تضربها الملائكة بقوة حتى تخرج بشدة وتخرج بقوة. وكما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، شدة وقوة ونزع بقوة وعذاب وضرب بقوة مع الوجوه ومع الأدبار، يضربون وجوههم وأدبارهم، وزيادة على ذلك إهانات بقوة وهو عذاب النفس وذوقوا عذاب الحريق، وفي قوله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، كلها شيء من عظيم من الإهانات لهؤلاء الذين أمضوا حياتهم في معاصي وفي ذنوب وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن المطمئن الذي هو ولي من أولياء الله فلا يخاف ولا يحزن، قال سبحانه وتعالى في حق المؤمن والناشطات نشطا، أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين الصالحين نشطا أي تسلها سلا برفق وسهولة، ويقولون لهم على سبيل البشارة والتكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بلا شك فارق عظيم بين روح المجرم بين روح العاصي بين روح المسرف بين روح المشرك البعيد عن الله سبحانه وتعالى الذي تولته الشياطين وأبعدته عن الله سبحانه وتعالى، وبين المؤمن الطائع الصالح المقبل على الله سبحانه وتعالى، فرق شاسع عظيم. فتنزل الملائكة على هؤلاء المؤمنين وقت الاحتضار تبشرهم بأن لا يخافوا على ما يستقبلهم من أمور، لا تخافوا على ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما تركتموه، كل ما تكتموه لا تحزنوا عليه، وكل ما هو آت لا تخافوا منه، وأبشروا بشارة عظيمة، أبشروا بالجنة التي وجبت لكم وحقت لكم، وهذه البشارة تهنئة لهم بهذه الكرامة عند الموت عند الاحتضار وفي القبر ويوم يقوم الناس لرب العالمين. قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله وحدوه ثم استقاموا على هذا التوحيد بالطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي استقاموا. ما هي النتيجة؟ قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المقربين الصالحين الطائعين وأن تكون أنفسهم وأرواحهم تخرج بهذه السهولة وأن يبشرون بهذه البشرات العظيمة لنا ولآبائنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولسائر المسلمين الطائعين المقبلين على الله.